اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، ألتقي بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا البرنامج اقرأ ورتل. أسعد بصحبتكم كما أسعد بصحبة حبيبي من طلاب العلم عبد الرحمن محمد. يا مرحبا عبد الرحمن. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا، سعدنا وشرفنا بلقائك. أحبتي، موعدنا اليوم مع سورة النازعات. نبدأ عبد الرحمن نقرأ سورة النازعات، هنقرأ نصف السورة لحد متاع لكم ولأنعامكم. طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. شد النون غنها كويس. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. بص يا عبد الرحمن، في ملحوظة مهمة جدا، وعايز أقول لك قراءتك جميلة وطيبة، بس دي من دقائق القراءة. ننتبه ليها. أنت هتشوف الكلمات في آخر الآيات: الراجفة، الرادفة، واجفة، خاشعة، آخرها إيه؟ تاء مربوطة. تاء مربوطة، لما بقف عليها بقف عليها بالهاء. نعم. وليس بالتاء. أكيد. طيب الهاء دي عشان تطلع هاء وأنا أسمعها هاء وكل اللي بيسمعك يسمعها هاء، لابد من هواء. نعم. يحملها، عشان هي ساكنة في مكان بعيد جدا. ساكنة فين؟ في أقصى الحلق. نعم. فعشان تطلع لازم هواء. يبقى أقول إيه؟ يوم ترجف الراجفة. نعم. هواء. نعم. تمام كده؟ حاضر. يبقى في كل الكلمات عشان يبقى بنقرأها صح. وإلا تخيل أنت لو ما طلعتش معها هواء هتبقى ألف. راجفة. راجفة، خاشعة، رادفة. نعم. ألف. نعم. وده خطأ، خطأ شائع كمان. يوم ترجف. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. كده ممتاز. بس أنا عايز أقول إيه بقى، برضو ما ينفعش نقول إيه، نشدد الهاء عشان بعض بقى اللي هيقرأ مبلغة أو هيسمع الكلام ده هيقرأ إيه الرادفة. لا، بقت شديدة، هي خفية وأخفى الحروف حرف الهاء. فالنطق يبقى بإيه؟ إن أنا بدي الحق حقه ومستحقه. نعم. تمام؟ حرف. زي ما قال ابن الجزري: باللطف في النطق بلا تعسف. نعم. حتى أنا لما أسمعك ما أقولش هو ماله كده يبالغ في الحروف. نعم. بيبالغ. نعم. أخذ بالك؟ يلا جميل. كم؟ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل زجرة ما فيهاش حكم هنا الجيم؟ حكمها إيه؟ إنما هي زجرة. لما أقول زجرة، نعم، ده أنا ضيعت الحكم. هو الحكم إيه؟ جيم ساكنة. نعم. قطب جد. تبقى في حكمها إيه؟ القلقلة. أيوة، برافو عليك، هو ده الكلام. زجرة. طبعا القلقلة القول اللي هنقول الراجح. نعم. بالنسبة لنا أن القلقلة غير مائل للفتح ولا للضم ولا للكسر. هو حرف ساكن بعمل له اضطراب عند النطق به. الأقوال الضعيفة واللي ما ينفعش نعمل بيها إن هو مائلة للكسر، وده قول مرجوح. زاجي زاجي لا، ونقول زاجة لا، زاجة زاجة حرف ساكن طبعا، يا إما دي يا إما القول إن هو أقرب إلى الفتح، وقلقلة قرب إلى الفتح، وده قول برضو مقبول، لكن مائلة للكسر ما ينفعش. طبعا هي يعني الأرجح السكون عادي، حرف ساكن. نعم تفضل. فإنما هي زجرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. نفس الكلام الباء، ما هي باء برضو مقلقلة. لما أقول اذهب إلى، القلقلة ما ينفعش أقف عليها، هو اللي بعمل لها عملية اضطراب. اذهب اذهب إلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. راء فرعون في كل القرآن مرققة، يبقى دي قاعدة هي عامة. راء فرعون في كل القرآن مرققة، تبقى اسمها ايه بقى؟ ما قلتش فر، فير فير فير. اذهب إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. فآ ولا فآ؟ فآ. أيوة كده. نعم. فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت يا عبد الرحمن، قراءة طيبة وجميلة وما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا إحنا لما بنصحح عايزين نصل إلى درجة الكمال في القراءة والجودة والإتقان. شوف بقى أنت، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله ربنا يجعلنا منهم مع السفرة الكرام البررة. فإحنا هدفنا كده إن إحنا نفضل نتعلم نتعلم نتعلم حتى نصل إلى هذه المرتبة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سورة النازعات طبعا هي سورة مكية. هي والنبأ. أحسنت، هي والنبأ. وإحنا نذكر برضو اللي بيشوف معنا اللقاء، معنى كلمة مكية يعني نزلت بمكة قبل الهجرة. وأي آية أو سورة نزلت قبل الهجرة حتى لو خارج حدود مكة تبقى مكية. نعم. وأي سورة أو آية نزلت بعد الهجرة تبقى مدنية. تبقى مدنية. أحسن. حتى لو كانت خارج حدود المدينة تبقى برضو مدنية. تمام. إيه العصر، عصر يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ويعني المدة التي يعني لبث فيها في مكة والمدة التي لبث فيها مدينة. طبعا كل سور وليها أحكام معينة. مثلا السؤال اللي ممكن اللي بتنزل في المدينه يبقى ليها، تبقى بتتكلم عن الاحكام. احسنت، دي معلومه جميله ان كل ايات وسور المكي هي توحيد الله. نعم. واركان الايمان ويوم البعث ويوم القيامه. في المدينه بقى الاحكام بقى لما ثبت القلب على التوحيد. نعم. وثبت على الايمان وعلم الجنه وعلم النار، بدات بقى تديله الاحكام بقى الشرعيه والمواريث بقى والفقه وهذه الامور كلها. طبعا عدد ايات سوره النازعات بعد ما عرفنا انها مكيه 46 ايه، وزي ما انت ذكرت هي نزلت بعد النبأ كمان، يعني هي نزلت بعد النبأ. طبعا اسماء سوره النازعات ليها اربع اسماء مشهورين جدا، الاولى طبعا النازعات، الثانيه الساهره، سوره الساهره. ما المعنى بقى؟ لم تذكر هذه الكلمه الا في هذه السوره. انت عارف ساهره يعني ايه؟ لا تنام ابدا. نعم عافانا الله واياك، ساهره لا تنام ابدا يعني سهران. الطامة، سورة الطامة. نعم. سورة فالمدبرات. سورة فالمدبرات. أنا عايز أقول لك بقى من معاني الكلمات، أنت أصلا السورة دي مش متخيل اسمها معنى إيه، عشان ناس كتير عارفين سورة النازعات. يا جماعة دي سورة مرعبة، اسم السورة لوحده يهز القلب. لمن؟ لمن كان مكذبا بالبعث والجزاء. لأن عارف مين هم النازعات؟ بينزعوا الروح، بينزعوا روح الكافر وروح الفاجر عند الموت بشدة. دي معنى كلمة النازعات، الملائكة التي تنزع الروح. سلم يا رب سلم. والنازعات غرقا، أي الملائكة التي تنزع الروح، أرواح الكفار والفجار، سلم يا رب، عند الموت بشدة. بص بقى، يعني سبحان الله، ربنا جعل ملائكة لنزع الروح الخبيثة الفاجرة الكافرة، وملائكة لنزع الروح الطيبة، نزع روح هتدخل الجنة. لأن الملك ده ليه كيفية وليه طريقة خلق وطريقة شدة، وما فيش رحمة. وجعل الملائكة الرحمة بقى، ملائكة الرحمة اللي هم الناشطات، والناشطات نشطة، أي الملائكة بإخراج تنشط، وهم مختصون بإخراج أرواح المؤمنين. ليه بقى هم ناشطات منتبهات منتبهين؟ لإخراج الروح برفق الولي. نعم هو ده بقى الفرق. أما بقى النازعات، سلم يا رب سلم يا رب، تخرج الروح بشدة وبنزع، سلم يا رب. فالسابقات سابقة، الملائكة دي بقى دورها انها بتسبق بأرواح المؤمنين الى اين؟ الى السماء، الى الجنة. الجنة الله اكبر، يتكلم عن النشطات. الى الجنة. فالمدبرات امرا، المدبرات دول الملائكة اللي بتدبر اعمال العباد باذن الله، تدونها وتدبرها وترتبها بإذن الله. يوم ترجف الراجفة، هنا المقصود بها النفخة الأولى. تتبعها الرادفة، بيؤكد أنها النفخة الثانية. يبقى الرادفة الأولى ترجف الراجفة الأولى هي الأولى، لأن تتبعها اللي بعديها الرادفة النفخة الثانية. هنا بقى شوف أصل الآيات دي كلها يعني بتركز على هز القلوب. سلم يا رب. آيات فعلا مرعبة للقلوب المكذبة بالبعث والجزاء. ليه هي؟ عشان عمالة تعرض لك مشاهد الموت وكيفية أخذ الروح من الإنسان. وكيفية، أنت متخيل الأمر مش سهل أكيد، لا على المؤمن ولا على الكافر. لأن يعني سكرات الموت في حد ذاتها عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني كان شرف على الموت قال يعني إن للموت لسكرات. نعم. الله أكبر، أحسنت، ذكرتنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم هون علينا وخفف علينا سكرات الموت يا رب. آمين. فالصورة فعلا يعني من الصور اللي تهز القلوب. وصلنا لحد فين في المعاني؟ الدعوة الرادفة. قلوب يومئذ واجفة، واجفة يعني خائفة قلقة. شوف كده يوم النتيجة بتاعت الامتحان بتبقى عامل ازاي في ثانوية، ولا نتيجة التخرج، ولا نتيجة كذا وكذا. شوف بقى وهذا المشهد له المثل الأعلى، مفيش مشهد هيبقى أفظع ولا أقوى من هذا المشهد. والله لو مر عليه أعظم مشاهد الدنيا من القلق والخوف لا يقارن بهذا المشهد. أبصارها خاشعة يعني ذليلة منكسرة. نعم. عارف الخشوع، الخشوع معنى الخشوع والانخفاض والذل. نعم. يقولون إنا لمردودون في الحافرة، الحياة اللي بقى قبل الموت. نعم. أإذا كنا عظاما نخرة، يعني بالية تراب. بالية ومفتتة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة إلى الحياة خاسرة. نعم. سلم يا رب. فإذا هم فإنما هي زجرة واحدة. واحد خلاص، هي نفخة واحدة ما فيهاش هزار وما فيهاش رجعة وما فيهاش تجربة. فإنما هي زجرة واحدة. يا رب سلم يا رب. فإذا هم بالساهرة، ما فيش نوم تاني بقى خلاص، ما فيش انقطاع، ما فيش راحة. إما إلى جنة وإما إلى نار، خلود بلا موت في جنة عرضها السماوات والأرض، أو خلود في النار بلا موت. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، المشاهدين من أهل الجنة يا رب. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى عرف معناه إيه؟ يعني تجاوز الحد. ما هو في الآيات يذكر ما هو الذي تجاوز فيه. قال أنا ربكم الأعلى. هو ده، هو في تجاوز للحد بعد ما قال أنا ربكم الأعلى. لا. الموضوع فعلا يعني آيات تهز القلوب. سلم يا رب، سلم يا رب. من الفوائد بقى ان احنا فعلا عايزين نتعلمها في هذه الآيات، تقريبا من الآيات الأولى هنتعلم ان قبض روح الكافر بشدة وعنف، وقبض روح المؤمن بلطف ورفق. مش دي تخلي الإنسان يبقى منتبه في حياته؟ أكيد إنه يعني يعمل حساب لهذا اليوم. ما أنت مصدق ولا مكذب؟ لو كنت مصدق لازم تعمل من أجل هذه الساعة، من أجل هذا الوقت. مفيش حد مش هيموت، مفيش حد هيخلد في الدنيا. اللي بيحرك المؤمن للعبادات والطاعات هو تذكر الموت. بالظبط. يعني اللي يقول لك انا بس بعبد ربنا كده عشان بحب ربنا ومن غير حاجه، لا، انت بتحب ربنا عشان خايف من النار وخايف من ربنا برضه وخايف من عقاب ربنا. والكلام ده مهم جدا، لان لابد ان المؤمن يعيش بجناحي الخوف والرجاء. نعم. الخوف من الله والرجاء في رحمته سبحانه وتعالى. لكن هتمشي بجناح الرجاء بس هتقع. نعم. هو في طائر بيمشي بجناح واحد؟ لا، هيقع. فكلما على جناح الخوف ضبطوا وعدلوا جناح الرجاء. نعم. وكلما على الرجاء وحسن الظن وعدم الخوف من الله يجي لك جناح ايه؟ الخوف. الخوف. نعم. يبقى المؤمن لابد ان يسير بجناحين، الخوف والرجاء. نعم. لذلك انت لما تشوف المشاهد المرعبه دي وتتأمل هذه الآيات، هو احنا ليه تخيل بقى كل من قرأ القرآن ولم يفهم معنى هذه الآيات هيتحرك قلبه؟ خسر. ايوه خسر، صدقت فعلا. خسر ايه؟ خسر ان قلبه يبقى يقظ، يبقى قلبه منتبه. كلما هم بمعصية تذكر الموت، الموت، تذكر انه واقف بين يدي الله، تذكر لحظة الموت وعند نزع الروح. مين هم اللي هينزعوا روحي بقى؟ النازعات ولا الناشطات؟ يا رب اجعلنا ممن تنزع روحه من الناشطات نشطة. اللهم آمين. فلذلك يعني من أعظم فوائد هذه الصورة أو مطلع هذه الصورة، إن الصورة طبعا بتحتوي على معاني كثيرة لسه يعني هنتعرض ليها في نهاية الصورة، قبض روح الكافر بشدة وعنف، وقبض روح المؤمن بدين ورفق. برفق ورين. دي مسألة يعني فعلا لابد ان احنا ننتبه ليها. انا عايز اقول ان مهم جدا ان احنا نركز النهاردة مع كل اللي بيشوف الحلقة بتاعتنا ان يتعلم ان هو بيقرأ القرآن انه يفهم المعنى. انا كده دايما بنقول اللي بيحفظ القرآن وليكن معك التفسير دائما. ليه بقى؟ انت لما تقرأ وانت مش فاهم يعني ايه والذاريات ذروة، يعني ايه والمرسلات عرفة، يعني ايه عما يتساءلون، يتساءلون عن ايه، عمال اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ والقرآن لا يؤثر فيك، وبتقول وانا ربنا مش عاوز يهديني ليه؟ إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيوة، غير طريقة حياتك. أنت بتمسك المصحف وتقرأ ما بين فاتحة الكتاب والناس، من الفاتحة إلى الناس، وأنت لا تدري، لا تدري حلاله حرامه، أمر نهي، ولكن لابد أن تفهم القرآن. إحنا كلمنا في اللقاء الماضي لو تذكرنا كده عبد الرحمن، لو أنت فاكر، قلنا إن أنا لابد أن أتعامل مع القرآن بمراتب خمسة. نعم، الف الف أول حاجة الاستماع. الاستماع الاستماع لأن أصلاً أنا عايز أسمع، أكون سميع. نعم، خلي بالك السميع ده، شوف اللي مبتلى بسماع الأغاني والموسيقى والهلس والحاجات الهايفة اللي هي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم، وتلاقيه سميع يعرف يقول لك ده بينشز وده مش عارف صوته إيه وده عنده طبقة إيه. أهل القرآن بقى المسلمين اللي بيهتموا بدستورهم وبكتابهم، يبقى هو يبقى سميع يسمع. بس انا اسمع بايه بقى؟ بقلبي. نعم، ليس باذني فقط. ما يبقاش القران يتلى وانا بسمع، يبقى انا في وادي وانت في وادي والقران يتلى في وادي الاخر. لا، يبقى انا بسمع بقلبي، بركز، بنصت الى الايات، بسمع الآيات، وتلقي واحد بيسمع وتلقي الدموع نازلة على قلبه. لكن واحد مهما يتلى القرآن لا يحرك ساكن. القلوب بقت كالحجارة، بل هي أشد قسوة. عارف ليه؟ عشان بيقرأ ولا يفهم. يبقى أول حاجة الاستماع، وكده التلاوة. المرتبة الثانية التلاوة. أنا بعد ما أسمع وأتعلم وأفهم أعمل إيه بعد كده؟ أقرأ. أقرأ، أحسن الله إليك، أتلو. وقلنا كل ما تقرأ القرآن تزيد حسناتك. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. تخيل بقى أن الحرف بحسنة، الحسن اللام حسنة، الميم حسنة، ثلاث حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. نعم، مش كده بس، والله يضاعف لمن يشاء. بعد ما أقرأ أستمع وأتلو، أبدأ وأنا بتلو أفهم وتدبر. أفهم وتدبر وليكن معك التفسير دائما. لما تدبر الآيات بقى وتدبر المعاني، هو ربنا أمرنا بكده، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أحسن، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفالها ده مش قفل واحد، ده معنى إن هو انغمس وانشغل في أودية الدنيا. نعم، شهوات ومال ولهو وترك صلاة، عد بقى أقفالها أقفالها. فبعد التدبر وبعد الفهم يأتي الحفظ، دي المرتبة الرابعة. آخر مرتبة وأعظمها العمل. أيوة، هنا بقى، لأن خلي بالك لو أنت علمت وفهمت ولا تعمل هتبقى أشد عذاب. هذا زي اليهود. يا سلام، ده المغضوب عليهم. أحسن، سورة الفتح. نعم، فلذلك العمل هو بقى الغاية الكبرى من إنزال القرآن على قلب النبي محمد، إن أنت تستمع القول فتتبع أحسن وتعمل بهذا القرآن الذي نزل لك، مش لحد تاني، لسه قايلين الآية، كتاب أنزلناه إليك مبارك. إليك دي ما تسماش بها اسم معين، مش النبي محمد ولا أصحابي ولا التابعين ولا كل البشرية وكل الخلق، أنزلناه إليك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت. ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هنكتفي بالقدر دوت، يعني من الكلمات التي أسأل الله أن ترقق قلب كل من يسمعها، يا رب. وتجعل كل من يسمع هذه الكلمات يحب القرآن ويقبل على كتاب ربه تبارك وتعالى. لأن خلي بالك نعمة كبيرة إن قلبك يتعلق بالقرآن، والنعمة الأكبر إن أنت توفق للعمل بالقرآن الكريم. دي أعلى منزلة في الخمس مرات. ودي كارثة للي بيعلم أو يقول أو يقرأ ولا يعمل. سورة الصف مطلعها إيه؟ يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون، ده مش كده وبس. بص المرعبة اللي بعديها، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. يا رب سلم، اللهم اجعلنا ممن يقول ويفعل يا رب. اللهم آمين. نبدأ ناخد اتصالات ونشارك معنا جمهورنا الجميل، ونسمع ما تيسر من مطلع سورة النزعات. نبدأ ناخد اتصال معنا. سليم محمود من الدقهلية، أهلا وسهلا يا سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا سليم، أهلا بك يا شرفت ونورت يا حبيبي، نورك. يلا نبدأ نقرأ ونتعلم مع بعض كيف يتلى القرآن سورة النزعات. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. صلي على محمد. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النون المشددة بتغن بمقدار حركتين في كل القرآن، والناشطات نشطا. تفضل. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. عظاما إدغام، عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. لا مش خاء، خاء الخاء المفتوحة تفخم يا سليم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. أحسنت. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإذا هم حديث موسى. يا سليم، سليم يا حبيبي. طيب استمعني. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. أحسنت. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا سليم يا حبيبي، هل لك إلى سليم زكى. يا سليم سمعني. راء كلمة فرعون في كل القرآن مرققة، ما قولش فر فير وليس فر. اذهب إلى فرعون. أيوة كده. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. ثم المين المشددة تغني بمقدار حركتين في كل القرآن. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء. عاوزين بس نهتم بالغنم. أأنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. احسنت يا سليم، ما شاء الله قراءة طيبة واحكام جميلة، وواضح ان انت بتتعلم القرآن، واظب على تعلم القرآن، ربنا يجعلك من اهل القرآن. شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا. معنا اتصال حمزة هاني من الجيزة. السلام عليكم يا حمزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم سنة يا حمزة؟ انا عندي 11. اللهم بارك. سنة كام؟ رابعة. رابعة، اللهم بارك. بتتعلم القرآن؟ اه، يعني بتروح حلقات تحفيظ وتعليم قرآن، ما شاء الله. يلا يا حمزة حبيبي نقرأ من اول سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قبل ما بنقرأ القرآن بنعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون هلا لمندوبون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا هي كرة خاسرة. هو أنت مستعجل ليه كده يا حمزة؟ يعني أنت عايز تنام ولا إيه؟ قول لي يعني عاوزك ايه؟ إذا اقرأ بالراحة ودي الأحكام حقها والغنة كده. يلا تفضل يا حبيبي. قالوا تلك عايز نقرأ من الأول ولا أكمل؟ لا لا كمل كمل، هتقرأ من الأول ليه؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة. فإنما النون المشددة دي بنغنها بمقدار حركتين. أي نون مشددة في كل القرآن؟ فإنما هكذا. يلا. فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. لمن يخشى ولا لمن ادغام بغنة؟ ها، إن في ذلك يخشى. ماشي أحسن. أأنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء مد ضرب حركات. يلا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأشرب ضحاها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت يا حمزة حبيبي، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وبارك الله في أبيك وفي أمك. تواظب كده على مراجعة القرآن وسماع القرآن وتعلم القرآن. شكرا على اتصالك. معنا اتصال آخر، مروان أحمد من الجيزة. السلام عليكم يا مروان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مروان؟ عامل الحمد لله. كم سنة يا جميل؟ 6.5. ما شاء الله 6.5، ربنا يبارك فيك يا مروان. انت بتحب القرآن؟ ايه؟ بتحب القرآن؟ اه. بتتعلم القرآن؟ بتروح لمعلم لمعلمة؟ اه. ما شاء الله. يلا جميل، نقرأ مع بعض سورة النازعات. ماشي. اتفضل. والنازعات بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. أنا عاوزك يا مروان تقرأ بالراحة، أنت مستعجل ليه كده وبتجري؟ هو في حد بيجري ورانا ولا إيه؟ يلا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة تمام. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحر. هل أتاك حديث موسى إذ ناداك ربك إذ ناداهم ربه ناداهم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال هل لك فقل هل لك ها إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرتين لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت أحسنت يا مروان يا حبيبي، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ومتشكر جدا جدا على اتصالك وتواصلك معنا، وربنا يبارك فيك وفي والديك ويجعلك من أهل القرآن. شكرا يا مروان يا حبيبي. جميل جدا إن أولادنا يهتموا بالقرآن في الصغر، شيء مفرح جدا، ولكن الأجمل إن الأسرة تستمر مع الابن لأبعد حدود ممكنة مع القرآن. لكن للأسف إحنا بنهتم بمرحلة الابتدائي والإعدادي ومن أول ثانوي خلاص، طوارئ في البيت ما فيش حاجة غير المذاكرة بس، وكأن القرآن بيعطل. الكلام ده فعلا معلومات خاطئة. القرآن يعين الطالب على التفوق، على ملكات الحفظ. طول ما أنت بتحفظ القرآن تقدر تحفظ أي مادة تانية. واسأل وجرب. للأسف إحنا بنبعد عن القرآن من أول مرحلة ثانوي. ليه كده؟ بل أنا بقول إن احتياج الابن أو البنت للقرآن من أول سنة. ما خلاص بيبدأ يكبر ويعني يخش في مرحلة الشباب، لازم يبقى يعني قريب من ربنا علشان يعني الله، يعني الله عز وجل ييسر له طريقه يعني، ولا يجعله يعني يركن إلى إيه جانب الشهوات والمعاصي، لأنه هو إيه في عز شبابه. يبقى إذن لابد من مصاحبة القرآن. نعم. يتخذه صاحب. خلي بالك القرآن هيبقى سبب في إيه؟ لبعدك عن المعاصي، لقربك من ربنا. طول ما أنت مع القرآن، ودايما مثلا هو كان في الصغر عنده معلمة، هو ولد بدأ يكبر دخل في ابتدائي إعدادي أجيب له بقى معلم راجل، لأن برضو الرجل لما يعلم الولد ويعلم الشاب طبعا، والبنت تتعلم مع معلمة، يبقى كل واحد بيتعامل مع عنصره ومع جنسه، فيقدر يكتسب منه ملكات لما يكون معلم منضبط وما شاء الله متقن مربي ليس محفظ. ايوه هو ده اللي احنا بنقوله. ان انا بتخذ له مش محفظ، اتخذ له مربي. يعلمه على مائده القران، يربيه، لان خلي بالك القران مش مجرد قراءه وحفظ، عمل وتدبر يعني. ده اللي احنا بنتكلم فيه من اول بقى الحلقه، ان القران عمل، ودي المرتبه الخامسه والاعظم في تعلم القران الكريم، ان القران فعلا يكون مصاحب ليا حتى الممات، وبه يكون أنيسي في القبر وشفيعي. هو الذي ينير لك قبرك هنا. نعم. يعني يبتعد عنك كل من كنت قريبا منه. أحسن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. متشكر جدا عبد الرحمن، يعني أسعدتني والله. الله ودايما نشوفك في اللقاءات القرآنية كده إن شاء الله. بارك الله فيك أحبتي، جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة وعلى حسن المشاهدة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم ربك الذي خلق.